بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: واحكم لكل عامل بنيته، واسدد على المحتال باب حيلته، فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات. قوله واحكم لكل عامل بنيته، أي احكم لكل عامل بمقتضى نيته، إن نوى خيرا حصل خيرا، وإن نوى شرا حصل شرا. والعامل هو فاعل العمل، والعمل يشمل الأقوال والأفعال وأعمال القلوب. العمل إذا أطلق فإنه يشمل الأقوال والأفعال ويشمل أعمال القلوب. أما الدليل على شموليته للأقوال فقول الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. وهذا هو الشاهد: ولو شاء ربك ما فعلوه، بعد قوله يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فسمى الأقوال أفعالا. وأما الدليل على شمولية العمل لأعمال القلوب فحديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله إلى آخره. أي العمل أفضل؟ فقال إيمان بالله، والإيمان من أعمال القلوب، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عملا. إذن قول المصنف هاهنا: واحكم لكل عامل بنيته، أي كل عامل سواء كان عمله في الأقوال أو في الأفعال أو في أعمال القلوب فاحكم له بمقتضى نيته، فنيته هي ميزان عمله. والنية تعريفها في اللغة القصد، النية تعريفها لغة القصد، والقصد هو عزم القلب على فعل الشيء. القصد هو عزم القلب على فعل الشيء. وأما تعريف النية في الشرع فهي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله. النية في الشريعة أو في الشرع هي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله. ومحل النية القلب، وذلك باتفاق العلماء كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفاق المسلمين على أن محل النية القلب. وإذا كان محل النية القلب الذي هو عزم القلب على فعل الشيء فيكون التلفظ بها بدعة. فلو قال شخص يريد الصلاة: نويت أن أصلي فرض كذا وكذا في مكان كذا وكذا إلى آخره، كان تلفظه بالنية بدعة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه التلفظ بالنية. ولذا ذكر ابن القيم رحمه الله أنه لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التلفظ بالنية، لا بإسناد صحيح ولا بإسناد ضعيف ولا مرسل، يعني حتى في الحديث الضعيف لم يرد ذكر التلفظ بالنية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذكر أيضا أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة ولم يستحسنه أحد من التابعين. وقول المصنف رحمه الله: واسدد على المحتال باب حيلته. اسدد على المحتال أي امنع على المحتال باب حيلته. والمحتال هو صاحب الحيلة، والحيلة هي التوصل إلى المحرم بفعل ظاهره الصحة والسلامة وحقيقته التحريم. هذا تعريف الحيلة، التوصل إلى فعل المحرم بفعل ظاهره الصحة والسلامة وحقيقته التحريم، هذه هي الحيلة. وضابط الحيلة المحرمة ما توصل بها إلى إسقاط واجب أو فعل محرم، فأي حيلة توصل إلى إسقاط الواجب أو فعل الحرام فهي محرمة. والدليل على تحريمها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وأنتم تعرفون ما ارتكبته اليهود من الحيل على التوصل إلى فعل ما نهاهم الله عنه كما هو مصرح في القرآن الكريم. والمتحيل على فعل الحرام أشد وأقبح من الذي يفعل الحرام على وجهه الظاهر، وذلك لأنه بحيلته هذا قد ارتكب مفسدتين. المتحيل على فعل الحرام قد ارتكب مفسدتين: المفسدة الأولى أنه فعل المحرم الذي نهاه الله عنه، والمفسدة الأخرى الخداع والتحيل على أحكام الله وآياته. الخداع والتحيل على أحكام الله وآياته، فهو يحتال على الله سبحانه وتعالى، ولذا كان جرمه أشد من الذي يفعل الحرام على ظاهره، وإن كان في كل شر. ولذا قال الإمام أيوب السختياني رحمه الله، قال في المتحايلين على أكل الربا، قال: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، ولو أنهم أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. أي أن صاحب الحيلة يخادع الله كما يخادع الصبي، وهذا فيه نوع من السخرية والاستهزاء بأحكام الله سبحانه وتعالى. والحيلة لا تبيح الحرام ولا تسقط الواجب، وإن حدث المحتال نفسه بذلك، فالحرام باق على تحريمه والواجب باق على وجوبه في ذمته. وللحيل صور في كل باب يفعلها أهل الحيلة، منها مثلا في باب الصلاة بعضهم يريد أن يتخلف عن صلاة الجماعة فيضع عنده كيس من البصل، كلما أذن المؤذن أو قارب حضور الصلاة أكل بصلا، وذلك لئلا يشهد الجماعة، لأن الذي يأكل البصل منهي عن حضور الجماعة في المسجد، إذن فهو يأكل البصل لهذا المعنى. ما حكم ذلك؟ حرام عليه، يعني يحرم عليه أكل البصل، يحرم عليه أن يفعل هذه الحيلة التي يتوصل بها إلى إسقاط هذا الواجب عليه، فإذا أكل البصل كان آثما. أي نعم. هكذا أيضا في باب الزكاة، بعضهم عنده مال قد بلغ النصاب، مال نقدي مثلا، فإذا قارب الحول أن يتم وهب هذا المال أو بعضه مما يجعله ينقص عن النصاب فيهبه لولده، فإذا ما انتهى الحول ينتهي الحول وليس عنده مال يبلغ النصاب، ثم يعود في هبته، لأنه يعلم أن الوالد من خصوصياته أن يعود في هبته لولده عند بعض العلماء. هذه حيلة، هذه حيلة لا تسقط الزكاة، الزكاة واجبة عليه. وآخر عنده 40 من الغنم أو 50 من الغنم، وجاره عنده 40 أو 50 من الغنم، يعني أن كلا منهما قد بلغت الغنم عنده النصاب فوجب فيها الزكاة. فإذا قارب انتهاء الحول خلطوا الغنم، فإذا جاء الساعي الذي يقبض الزكاة وعدها وجدها كم؟ 80 أو 90، فيخرج منها كم؟ 1، لأن من 40 إلى 120 واحدة، ثم يتفقون بأن تكون الواحدة مشتركة بينهما. هذه حيلة، الواحدة لا تجزئ عنهما، فبقيت على هذا واحدة وعلى هذا وعلى هذا واحدة، أو يجعلون المخرج عن واحد ويخرج الآخر واحدة أخرى. ولذا جاء في الحديث لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، هذا من الحيل. كذلك أيضا في باب الصيام، بعضهم يشتهي الطعام أو يكون جائعا فيحتال على الفطر فيذهب ويسافر، وقصده من سفره هذا أن يفطر، ما حكم الفطر في حقه؟ حرام، واسدد على المحتال باب حيلته. وآخر ليس غرضه من السفر إلا أن يجامع امرأته يأخذها ثم يسافر إلى مدينة أخرى ويأتيها ثم يعود، هذه حيلة على انتهاك حرمة الصيام، فلا يستبيح بهذا السفر الذي غرضه منه الفطر، لا يستبيح منه أو لا يستبيح به الفطر. كذلك أيضا في باب المعاملات، في باب ماذا؟ الربا، بعضهم يحتال على الربا، يأتي إلى شخص تاجر فيريد منه قرضا، فالتاجر يريد زيادة على القرض الذي أقرضه هذا السائل أو المقترض، فيحتال ويقول أنا لا أستطيع أن أعطيك نقدا ولكن أعطيك هذه السلعة بسعر كذا وكذا، يزيد عليه في ثمنها لأنها آجل، يعني هي دين عليه، ثم يقول له أنت ما تريد السلعة إنما أخذتها لتبيعها وتستفيد من ثمنها، قال نعم، قال بكم ستبيعها؟ مثلا السلعة تساوي 80,000 يمنيا، وهو باعها له 100,000، باعها 100,000 لأنها إلى أجل، ثم يشتريها منه 80,000 نقدا، لأن سعرها هو كم؟ سعرها 80,000، لكن لما بيعت بيعا آجلا زاد في ثمنها، وهذا جائز عند الجمهور بالنسبة للزيادة في ثمن السلعة إذا كانت مؤجلة، جمهور العلماء يجوزون ذلك، لكن ليست هذه هي المسألة، المسألة هي أنه الذي باعها له 100,000 إلى أجل اشتراها منه 80,000، فهذه حيلة على الربا، هذا بيع العينة، فكأنه أقرضه 80,000 واشترط عليه زيادة 20,000، فهمنا الآن؟ هذه حيلة على الربا، يعني هو ربا واضح لكن جاء له بهذه الطريقة. طيب أيضا في باب النكاح، بعضهم يطلق امرأته ثلاثا فيحزن عليها، يقول هذه أم أولاده، هذه يعني بينه وبينها عشرة طويلة، فيحزن عليها، يذهب إلى شخص ويتفق معه على أن يتزوجها ليلة واحدة ثم يطلقها، فيتزوجها ويطلقها. هذه حيلة، هذه حيلة، هذا الزواج ما يبيحها للأول بل ولا للثاني، لأن العقد باطل. أي نعم، هذا زواج التحليل، هل يسمى بزواج التحليل؟ طيب، لو أن عندك يا عبد الباري، لو أن الشخص الزوج الثاني ذهب من نفسه، يعني لم يتفق مع زوجها الأول، يعني أراد أن يعمل خيرا، رأى أن زوجها حزن عليها وهي حزنت عليه، ويقول أنا سأعمل خيرا، أجمع بينهما، أذهب أتزوجها ولا أشعرها ولا أشعر أهلها بأني سأتزوجها ليلة واحدة، ثم ذهب وتزوجها ليلة واحدة ثم طلقها، فما حكم هذا الزواج؟ وهل تباح للأول؟ لماذا؟ يعني هذه حيلة أيضا، الحيلة لازالت موجودة، الحيلة لازالت موجودة. كذلك أيضا يعني تأتي الحيلة أو أصحاب الحيل يتحيلون في صور كثيرة من الأحكام الشرعية. إذن الذي يهمنا أن نعرف ضابط الحيلة، الحيلة المحرمة هي ما توصل بها إلى إسقاط واجب أو فعل محرم، هذه حيلة محرمة. أما الحيلة التي لا يتوصل بها إلى إسقاط واجب ولا إلى فعل محرم فما حكمها؟ ها؟ جائزة. يعني واحد يقول أنا هذا الحرام ما أريد أن أقع فيه، أريد أن أهرب منه، فأستعمل حيلة للتخلص من هذا الحرام لا للوقوع فيه، فما حكم ذلك؟ حيلة جائزة، حيلة جائزة. ولذا لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد قال أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا يا رسول الله إنا نأخذ الصاع بالصاعين، يعني نشتري الصاع الجيد بصاعين من الردي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه، هذا عين الربا. ثم أعطاهم الطريقة التي يتخلصون بها من الوقوع في الربا، قال بيعوا التمر الرديء بالدراهم واشتروا بالدراهم تمرا جيدا. إذن هذه حيلة، لكن ما حكمها؟ جائزة. أي نعم، لأنها لم يتوصل بها إلى فعل حرام ولا إلى ترك واجب. وأهل العلم الذين أعطاهم الله الذكاء والفهم يخلصون بعض المتورطين في بعض الأشياء، يخلصونهم بمثل هذه الحيل الجائزة. أي نعم. ومما يذكر في هذا أنه جيء إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله في منتصف الليل بمسألة فيها نوع من التورط، رجل حصل بينه وبين امرأته خلاف فصمتت وأبت أن تكلمه، فطالبها أن تكلمه فأبت، فقال إن لم تكلميني أو إذا طلع الفجر ولم تكلميني فأنت طالق ثلاثا، أو كانت هي الطلقة الأخيرة. فهي سكتت، يعني كما يقال ركبها الشيطان، فحاول معها أن تكلمه فأبت، وهو يحبها ما يريد فراقها. فذهب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله فقال له الإمام أبو حنيفة اذهب إلى المؤذن وأمره أن يؤذن قبل الفجر، أن يؤذن الآن ثم ارجع إلى بيتك. فذهب إلى المؤذن وأمره أن يؤذن وأخبره بقول أبي حنيفة، فذهب إلى المئذنة وأذن. فرجع الرجل إلى بيته، فعندما استقبلته امرأته قالت الحمد لله الذي أراحني منك، إن ظنت أنها طلقت منه، فقال بل الحمد لله الذي يعني جعلك من نصيبي أو كما قال. فالحيلة التي لم يتوصل بها إلى ترك واجب أو إلى فعل محرم فهي جائزة. ثم قال: فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات. هذا استدلال للقاعدة بحديث إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر رضي الله تعالى عنه كما أتى في خبر الثقات، نعم رواته كلهم ثقات، وهو مخرج في الصحيحين. وهذا الحديث حديث عظيم جدا، بل قال بعض العلماء هذا الحديث يعتبر نصف العلم، وذلك لأن أحكام الشريعة منها ما هو متعلق بعمل الظاهر ومنها ما هو متعلق بعمل الباطن. فحديث عمر رضي الله تعالى عنه إنما الأعمال بالنيات هو ميزان الأعمال الباطنة، فكان نصف العلم بهذا الاعتبار. وهذه القاعدة التي دل عليها هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات هي قاعدة كلية مضطردة متفق عليها بين العلماء، وهي أحد القواعد الخمس الكبرى، وهي المشهورة بماذا؟ بتعبير الأمور بمقاصدها. وأحسن تعبير لها هو التعبير الذي جاء به الحديث إنما الأعمال بالنيات. لعلنا نكتفي بهذا إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.